الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم عليه، ونحن بصدد المحكوم فيه. والله إخواني المحكوم إيه؟ فيه. وطبعا الكلام ده قاله كما بينا قبل ذلك وكل مرة الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الأصول إلى علم الأصول. إخواني الكرام، قال فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. خلي بالك أخي الكريم، هو المحكوم به، في ناس بتقول به وناس بتقول فيه. هنوضح المسألة دي ونقول إيه الراجح في المسألة، به ولا فيه. واضح؟ والإمام الغزالي قال يا إخواني الكرام أركان الحكم أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. ونفس الكلام قال الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول: أربعة أبحاث: الحكم والمحكوم عليه والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. احنا قلنا به أو فيه. وتكلمنا إخواني الكرام، انتهينا من الركن الثالث بفضل الله عز وجل، والأهلية وأقسام الأهلية وعوارض الأهلية السماوية والمكتسبة، وانتهينا منها. واليوم يا إخواني الكرام رابعا مع الركن الرابع من أركان الحكم الشرعي، وهو المحكوم فيه. انتبه أخي الكريم، المحكوم فيه يعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه، ولا بلاش الديات، هنقول بس الأول إيه المعنى وبعدين نقول إيه الخلاف. فأطلق العلماء مصطلح المحكوم فيه على فعل المكلف. ركز أخي الكريم، أطلق العلماء مصطلح المحكوم فيه على فعل المكلف، أي محل الحكم الشرعي، فعل المكلف. والمراد من الفعل في اللغة كما ورد في معجم مقاييس اللغة: إحداث شيء من عمل وغير. وفي لسان العرب رب الفعل أنه كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد. وفي اصطلاحات أهل الفلسفة والمنطق أنه تأثير الشيء في غيره ما دام يعني مؤثرا، كما قال في مقولات البليدي مع حاشية حسن العطار. والذي يفهم من كلام الأصوليين إخواني الكرام أن المحكوم فيه هو فعل العبد، سواء أكان هذا الفعل امتثالا أم اجتنابا. وما نقول امتثالا يعني واجب ومندوب، وما نقول اجتنابا حرام ومكروه. وسواء كان فعل الجوارح أم فعل القلوب. طبعا انت تقول لي هنا يعني الفعل امتثالا، قلت الواجب والمستحب وقلت الحرام والمكروه، طب والشرط والسبب، طب الحكم الوضعي داخل معنا. بس قبل ما نتكلم في الموضوع لازم نقول بقى المحكوم فيه. بعض العلماء قالوا المحكوم به، والغالب قالوا المحكوم فيه. فيعبر بعض العلماء عن المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف بالمحكوم به، وذلك لأن فعل المكلف يوصف بأنه مأمور به أو منهي عنه، والتعبير في المحكوم فيه أقرب وأولى، كما يقول الكمال بن الهمام: لأن الشارع لم يحكم به على المكلف، بل جعل الفعل محكوما فيه بالوجوب أو بالمنع كما ورد في تيسير التحرير. نعود إلى الكلام في المحكوم فيه. وقيل في المعنى الاصطلاحي هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع. يبقى فعل المكلف ايه؟ الذي تعلق به خطاب الشارع، كما ورد في التلويح وعلى التوضيح وفي نهاية السول وفي اصول فقه للشيخ المخلف، وذلك أن كل حكم من أحكام الشرع الشارعي يتعلق بفعل من أفعال المكلفين، سواء كان هذا الحكم اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء واجب ومستحب وحرام، أو تخييرا مباح، أو وضعا علامة شيء، أجعل الشيء علامة إيه؟ لسبب أو علامة شيء آخر. وقد سبق تعريف الحكم الشرعي إجمالا بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالخطاب له محل، وهذا المحل هو فعل المكلف. فعل إيه؟ المكلف إخواني الكرام. وهذا الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما أو مباحا، وهذا المحل هو فعل المكلف. وهذا الفعل إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها أو حراما أو مباحا، وإما أن يكون سببا أو مانعا أو شرطا، كما ورد في الوسيط في الفقه الإسلامي وأصول الفقه للبرديسي. ونضرب أمثلة على ذلك إخواني الكرام، مثل قول الله تعالى: وجاهدوا في سبيل المائدة. فالإجابة في الآية تتعلق بفعل من أفعال المكلفين هو الجهاد، فكان واجبا. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، البقرة. فالندب في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو كتابة الدين، فجعلته مندوبا. ومثل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الأنعام. فالتحريم في الآية تعلق بماذا؟ تعلق بماذا إخواني الكرام؟ التحريم في الآية تعلق بفعل من أفعال المكلفين هو القتل، فجعلته حراما. ومثل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، البقرة. فالكراهة المأخوذة من الآية تعلقت بفعل من أفعال المكلفين وهو إنفاق المال الخبيث، فجعلته مكروها. ومثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالإباحة في الآية تعلقت بفعل من؟ بفعل من أفعال المكلفين، هو الانتشار في الأرض، فجعلته مباح. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقتل الوارد في الآية الصادر من فعل الشخصي سبب في القصاص. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، رواه الإمام داود ومالك وأحمد وغيرهم بلفظ: ليس للقاتل ميراث. فالقتل الوارد في الحديث الصدر من فعل من؟ من فعل المكلف، مانع له من الميراث. ومثل قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالوضوء الوارد في الآية فعل من؟ فعل من أفعال المكلف، وهو شرط للصلاة. نقف هنا وقف أخي الكريم، وإن كان الحكم الوضعي، طب الحكم الوضعي مش من أفعال المكلفين؟ يعني الزوال على دخول وقت الظهر. طب أنا هون هجيب الزواج ولا من فعلي؟ استنى، إذا بلغ المال النصاب وأنا مكلف أن أخلي المال يبلغ النصاب، وإن كان الحكم الوضعي ليس من فعل المكلف فهو يتعلق بفعل المكلف. مش متعلق؟ أي متعلق. طب إزاي؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالدلوك سبب، وهذا السبب يتعلق بفعل المكلف وهو وجوب الصلاة. وكذلك الصحة، الصحة والفساد والبطلان وصف لأفعال المكلفين، وكذا العزيمة والرخصة ووصف لأفعال المكلف. الحكم تكليف بفعل، ويدل التعريف على أن الحكم لا يتعلق إلا بفعل. لا يتعلق إلا بإيه؟ بفعل. أتمنى أن احنا ننتبه، كلام غالي قوي. والحكم تكليف بفعل، احفظها كده، الحكم تكليف بفعل، ظاهر بقى ولا باطن؟ ويدل التعريف على أن الحكم لا يتعلق إلا بفعل من أفعال المكلفين. ده كلام هنحتاجه قدام في القواعد والشروط في المحكوم فيه. ويدل التعريف على أن الحكم لا يتعلق إلا بفعل المكلف، إلا بفعل من أفعال المكلفين. ولذلك يا إخواني الكرام، علماء الأصول رضي الله عنهم أجمعين، وضع علماء الأصول قاعدتهم. إيه القاعدة بتاعت علماء الأصول؟ لا تكليف إلا بفعل. لا تكليف إلا إيه؟ إلا بفعل. أهو كلام العلماء. فالحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل. بفعل من؟ بفعل المكلف، بأن يقوم المكلف بأداء فعل من الأفعال. فإن كان الحكم طلب فعل بالإيجاب أو الند فقد الحكم بفعل الواجب على سبيل الحد باتفاق، كالجهاد والصلاة، أو تعلق بفعل مندوب بدون حد كتوثيق الدين وأداء السنن. وإن كان الحكم طلب ترك بالتحريم أو الكراهة فيتعلق الحكم أيضا بفعل عند الجمهور. ايه الفعل ده؟ كف النفس، وده فعل، كف النفس عن فعل، عن فعل المحرم في القتل والزنا، لان النهي عن الشيء امر بضده. يعني لا تجلس، لا تجلس، بقول لك ما تجلس يعني قف، اجلس يعني ما توقفش. فالامر بالشيء، فالنهي يعني لان النهي عن الشيء امر بضده، او كف النفس عن فعل المكروه في السؤال وكثرة الحلف بغير الله بالله، كما وصل في مختصر ابن الحاجب والاحكام في اصول الامدي والمستصفى وتسهيل الوصول وغيره. ولذلك قال الجمهور إن ترك الحرام لا يترتب عليه ثواب إلا عند الكف والامتناع عنه في حالة التعرض عنه، في حالة التعرض له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.